تبقى بياتي حكاية كل وقت وكل حين، تبقى بياتي حكاية كل وقت وكل حين، كل وقت وكل حين. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.